والتخفيف المد والتخفيف صح مين باقي القراء بعد كده يقول ايه يبقى احنا خلاص فهمنا قاسية قاسية خلاص فهمناها طيب بعد كده يقول ايه وارجلكم بالنصب عما رضا على وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى قال لك وارجلكم بالنصب يبقى وارجلكم الى الكعبين ماشي مين اللي بيقراها بالنصب وارجلكم معطوفه على ايه وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ارجلكم على النصب معطوفه على ايه وجوهكم وعلى على الجر معطوفه على رؤوسكم وارجلكم مين اللي بيقرا في النصب عم رضا على العام رمز مين نافع وابن عامر ها كفائي ها حفص مين اللي يقرأ وأرجلكم بالكسر أو بالجر مع عكس الفتح مطلق يبقى الجر مين؟ ابن كثير أبو عمرو والباقيين بقى شعبة حمزة خلاص دول يقرأوا بالإيه؟ بالكسر بالجر أو بالخصم أو الجر الكسر حركة الدنيا ماشي عكس النصب الجر أو الخصم خلاص مفهوما وعرفنا على قراءة الجر المعطوفة على رؤوسكم على رؤوسكم وعلى قراءة النص بإيه معطوفة على وجوهكم سهلة؟ بعدين وفي رسلنا رسلنا مع رسلهم وفي سبلنا في الضم الاسكان خصيل يعني في الضم اقراه بالاسكان الضم اقراها بالايه بالاسكان لمين خصيل ابو عمرو يبقى ايه رسل رسلهم هسكن الضم اهي سب لنا هاتلي رسلنا ديت هاتلي من الدليل الايه فين الايه بتقول ايه ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات مين اللي قرأ القراءه ديت ها ابو عمرو اللي هو مين حصل قرأ بسكون الضم في المواضع في الاربع كلمات حيث وقع طبعا عرفنا من حيث وقع ده من جد كلمات مش موجوده في السوره ماشي رسلكم اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات ها رسلهم سبلنا ولا لا شهادة فينا لأنهم سبلنا طبعا في القلب لأن احنا لهم ايه؟ سبلنا مين اللي قرأ بإسكان؟ أبو عمرو والباقي القراء يقرأ بالإيه؟ جبناها منين قال لك في الضم الإسكان نص على القراء باقي القراء بالضم في الأربع كلمات خلاص؟ بعد كده قال لك ايه وفي كلمات السحت صح؟ يبقى نفس الترجمة نفس الترجمة ايه هي الترجمة اللي هي إسكان الضم في الكلمات اللي جاية دي؟ كلمات السحت يعني كلمة السحت مين اللي هيقراها بسكون الضم؟ اهي السحت هسكن الضم مين؟ عم نهى فتن عم او عم نهى فتن اهي عم اللي هو مين؟ نافع ده ابن عامر هيقراها بسكون الضم ها عاصم ها حمد يا ترى بقى مين اللي يبقى بيت القراء يقراوا ايه؟ بالضم بالضم السحت واكلهم السحت يبقى عمل هو يقول ايه؟ وقولهم واكلهم السحت وباقي والباقي يقول ايه؟ السحت لانه قال لك اللي معطوف على الترجمه اللي قبلها اللي هي ايه؟ اسكان الضم مين اللي بيقرا بقى باسكان الضم بالضم بقى غير ما غير دول ابن كثير ها؟ ابو عمرو الكتاب يقولوا ايه؟ السحت عن قولهم الاسم واكلهم السحت والباقي يقول ايه؟ السحت جبناها قبل في كلمات السحت عامة نهى انفت عامة وفتح اقراء السحت بالسكون يبقى الباقي اقراها بالايه؟ بالضم الكلمة اللي بعد كده وكيف اتى اذن به نافع تلا اذن

ابن كثير الى شيء نكر الى شيء نكر الى شيء نكر خشعا ونكر دل لانه نص على المجروره ايه الى شيء نكر لما اقف ولما اصل الى شيء نكر خشعا من اللي بيقراها نكر بالسكون ابن كثير والباقي بالضم عشان لما نيجي نقرا صوت القمر او في الصوره الثانيه دي ما حدش طلع الكلمات دي الكلمات دي مش هتكونها لك تاني هو ذكرها مره واحده خلاص بعد كده بقول لك والعين فارفع مش كده والعين فارفع وعطفها رضا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والسن خلاص ماشي قال لك والعين فارفع وعطفها يعني معطوف عليه ها خلاص مين اللي بيقراها بالرفع ها رضا اللي هو مين عليها جملة جديدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بعد كده كده بدأ جملة جديدة والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هناخد الجروح دلوقتي خلاص والبقية القراء يقرأ عكس الرفع إيه النص باقي على إنها معطوفة على النفس على النفس أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن خلاص؟ يبقى الكلام هنا العين والأربع كلمات المعطوفين عليه. اثنين ثلاثة أربع كلمات. خلاص؟ العين فارفع وعطفها يعني معطوف عليه رضا. خلاص عرفنا دي حد كده؟ قال لك والجروح بقى الكلمة اللي بعد كده والجروح حط نصها اهي. والجروح أرفع لأن دي لها حكم الوحيد. بالله يقراها بالرفع بالرفع رضا نفر ملا اللي هم مين الكسائي ها ابن كثير ابو عمرو ابن عهد طبعا ملا متكرر يبقى الباقي بالنص اللي مين بيقرا بالنص بقى اللي هو مين نافع ها عاصم عاصم حمزه خلاص يبقى انا لما اقرا الكسائي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقف والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص بجمله طب لو بقرا لابن كثير وابو عمرو بن عامر وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وقف والجروح قصاص كذا جملة كده في أول هم والباقي اللي هو نافع وعاصم وحمزة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص خلاص؟ مفهومة كده؟ يبقى أنا عندي نافع وعاصم وحمزة بينصبوا كله وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يرفعوا الجروح بس والكسائي يرفع العين والاربع كلمات المعطوفه عليها سهله بعد كده يقول ايه سهله ولا عيد وحمزه وليحكم بكسر ها وليحكم اهل الانجيل قال لك حمزه بايه بكسر ونصب يعني كانه حول لام الامر ده الى لام التعليل لام التعليل بعدها الفعل منصوب الايه اللي بتقول ايه الآية كده تقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرأ حمزة بالكسر نقول ايه والنصب على انها ايه لم التعريف وليحكم اهل الايه الايه اللي قبلها وقفين على اثنين جايس ابن مريم مصدق واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للانجيل وليحكم اهل الانجيل كان الكلام معطوف على اللي قبله اي ولكي يحكم يعني انزله ليحكم دي لم التعريف وانزله ليه وليحكم اهل الانجيل يبقى انت هنا الفعل اصبح منصوب قال لك وحسب بكسر ونصبه بدل لام التعليل وليحكم اهل الانجيل كان لها لام التعليل السبب ليه اما بقيه القراء يقراها بالسكون في الموضعين خلاص على انها لام الايه وحدث وليحكم بكسر ونصبه يحركه النصب بتاعه يحركه صح لانه عقله ما كانش قال يحركه يبقى ضد الكسر ولكن كلمة يحركه عشان يقول لك ان الضد هو السكون هو الحركة عكسها ايه؟ السكون يبقى يحركه تبع ايه ونصبه يحركه اي حرك النصب ونصبه يحركه يحركه بالنصب يبقى الباقي بالسكون يبقى بقيت القراء على انها لام الامر وليحكم اهل الانجيل كان ربنا سبحانه وتعالى بيأمر اهل الانجيل ان هم يحكموا بما انزل الله فيه فهمتوا الكلام؟ يبقى لام حمزة على انها لام التعليم معطوفة على اللي قبلها انزله ليحكمه خلاص وبقيه القراء وليحكم على انها فعل ايه على انها لام الامر فعل مضارع ودي تبقى نوع من لامات لامات السواكن لام الامر اما على قراءه حمزه فهي مش من لامات السواكن خلاص مش لام فهل ديت وحمزه وليحكم بكسر نصبيه يحركه وتقف بعد كده قال لك ايه يبغون خاطبة كملا افحكم الجاهليه افحكم الجاهليه يبغون قرأها كمال هو ابن عامر كمال اللي هو ابن عامر بإيه؟ بالخطاب أفحكم الجاهلية تبغون ويبقى يقرأ بالغيب أفحكم الجاهلية يبغون خلاص؟ بعد كده بيقول إيه؟ وقبل يقول الواو غصن وقبل يقول الواو غصن الفعل يقول ايه يقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم الا قبل يقول الواو غصن حط قبل يقول الواو ها غصن من قراءه من اللي نزلت الواو ابو عمرو والكوفي يقرأوا قبل كلمة فعل يقول يحط قبلها ايه؟ واو ورافع سوى ابن العال ويرفعها مين؟ غير ابو عمرو يبقى انا عندي كم قراءة في كلمة يقول؟ ثلاثة ما هو قال قبل يقول الواو غصن ابو عمرو الكوفيون اهي صح؟ وفي قراءة من غير الايه؟ الواو قال لك ورافع سوى ابن العال يبقى انا عند ابو عمرو لوحده قراءه وكوفيون قراءه واهل سماء ونفع مكسر ومعاه قراءه صح؟ ابو عمرو بالواو والنصب مش هو قال لك غصن بيثبت الواو ويرفع سوى ابن العالي ابو عمرو يعمل ايه؟ بالنصب ده ابو عمرو بواو والنصب ويقول الذين امنوا اهؤلاء معطوف على اللي قبله ويقول الذين امنوا ده ابو عمرو بايه؟ واو زائد نصب فضل عندي مين اللي بيقراوا بالواو الكوفيون اللي هو الواو عاصم وحمزه والكسائي يقراوا بالايه بالواو زائد الرفع ويقول الذين امنوا فضل معايا مين نافع صح وابن كثير وابن عام يقراوا ايه بالايه بدون واو زائد الرفع صح يقول الذين امنوا من غير واو يقول الذين امنوا هؤلاء سهله ديت وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن على دي مفهوم الحته ديت اعيدها اعيد بعد كده قال لك من يرتد عما مرسلا وحرك بالادغام للغير داله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم من يرتد عن مين؟ ما من يرتبط منكم عن مين؟ قال لك عم مرسلة، يعني ايه مفكوكة؟ مرسلة يعني مطلقة يعني مظهرة. يا ايها الذين امنوا من يرتاد ديد منكم، مين اللي قراها كده؟ عم اللي هو مين؟ نافع. نعم. قال لك وحرك بالادغام للغير، ده لهم الدال الساكنه اللي هي هتحرك مع الادغام للغير، هتحرك بالايه؟ بالفتحه. من يرتد منكم، ده باقي القراء اللي هما مين؟ ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي. يبقى عامة نافع ومعانا المرسلة مفكوكة، وغيرهم يحرك بالإدغام، أحرك الدال داله، أحرك الدال بالإدغام، أحرك بالفتحة مع الشد. يا أيها من يرتد منكم عن دينه بالإدغام، ونافع ومعانا من يرتد منكم عن دينه. سهلة؟ أعيد. بعد كده يقول إيه؟ وبالخفض والكفار راويه أصل. يا أيها الذين ما تتخذوا لا تتخذوا لكم هزوا ولا عبا الذين في الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا تتخذوا إيه؟ الذين اتخذوا لكم هزوا ولا عبا الذين في الكتاب من قبلكم والكفار. قال لك بقراها بخفض مين؟ هتبقى والكفار راويه. ها؟ راويه اللي هو مين؟ الكساف. ها؟ حصل ابو عمرو. اقرا بالخصم والكفار اولياء معطوف على ايه؟ من الذين اوتوا الكتاب، على الذين دي، على الذين اللي قبل مين؟ معطوف على مبرور. اما اللي يقرا بالنصب على الذين الاولانيين هتاخذوا الذين مفعول به والكفار. يبقى انا عند ابو عمرو الكساف يقولوا ايه؟ والكفار اولياء بالخصم. طبعا خفض كلمة الكفار يترتب عليها ايه؟ إمالة لأبو عمرو ودور الكسائي، لأنها أصبحت مرتبطة مكسورة. والكفير أولياء، ما تنساهاش، والكفير أولياء. طبعا ورش مالوش فيها تقليل. ليه؟ لأنها على رواية ورش ايه؟ منصوبة، مفيش فيه، يا حد يشوف الكفار، لا. يبقى الإمالة في الكلمة دي لأبو عمرو ودور الكسائي بس. ورش مالوش فيها تقليل لانها على قراءته منصوبه. مفهومه؟ اعيدها؟ ليك واحنا بنقرا حد يقراها برضه. بعد كده يقول ايه؟ وباع عبد ضمهم وافرد التاء وبعد فوز. افرد التاء بعد فوز. عبد وعبد الطاغوت. وجعل منهم القراءات والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت. وبقى عبد اضمم وعاد اهي صح؟ واخفض التاء وبقى واخفض التاء بعد فوز. وعبد الطاغوت مضاف ومضاف اليه صح؟ مش قال لك وبقى عبد اضمم واخفض التاء وبعد فوز؟ واخفض التاء واخفض التاء بعد فوز لمين؟ فوز ده اللي هو مين؟ حمزه. حمزه يقرا ايه؟ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك. هنا وعبد الطاغوت انها فعل وفاعل ومفعول. وعبد فعل وفاعل ومستتر الطاغوت مفعول به. وعبد الطاغوت لان طبعا عكس الخفض الرابع النصب. صح؟ يبقى انا عايز اقرا وعبد الطاغوت وحمزه وعبد الطاغوت. سهله كده؟ اعيد. ده كان بيقول ايه؟ رسالتها مجمع؟ رسالتها مجمع وقف وقف ردة وقف ردة رسالته والله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال لك اجمع وقف ردة ووقف ردة وبعد وقف ردة كما اعتل صف. يبقى رسالته هجمع كما بلغت رسالاتي لان هقصد التاء على فكرة لو ما كانش قال وقفة الدال ممكن نفهمها برضه، يعني هو وقفة الدال ديت عشان يأكد لك انها مكسورة، اللي قال عنوان السالم ينصب ويجرب الكسر. ولكن هو لو قال لك واجمع من غير ما يقول لك ما هي لازم تبقى تتكسر لانها تبقى في موضع النصب. من اللي قرأ فما بلغت رسالاتي بالجمع كما اعتلى صفى البيت اللي بعده كما ابن عام اعتلى ما صفى شعب وان لم تفعل فما بلغت رسالاته. والباقي اللي هو مين؟ ابن كثير ابو عمرو حفص حمزه والكسائي يقولوا ايه؟ وان لم تفعل فما بلغت رسالته بالافراد والايه؟ وكسر التاء يبقى فتح التاء. خلاص؟ وبعد كده يقولوا وتكون الرفع حتى شهوده مش كده؟ سبح الله. وتكون الرفع حج شهوده اهي وحسبه الا تكون فتنه وتكون الرفع حج شهوده وحسبه الا تكون فتنه. مين اللي قرأ بالرفع اهي؟ حج شهوده. حج اللي هو مين؟ ابو عمرو. ها شهوده حمزه والكسائي. وحسبوا الا تكون فتنه فعموا. والباقي يقرأ عكس الرفع الايه؟ وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصاموا. سهله؟ بعد كده يقول ايه؟ وعقدتم التخفيف من صحبه ولا وفي العين فامدد. صح؟ قال لك وعقدتم التخفيف هن؟ مين اللي قرأ عقدتم بالتخفيف؟ من صحبة هن؟ ابن تكوان شعبة حمزة كساء. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والباقي يقرأ ايه؟ هن؟ عقدتم بالتشديد اللي هو مين؟ نافع او ابن كثير ابو عمرو هشام حفص. خلاص؟ بعد كده قال لك وفي العين فامدد مقسطا. يبقى مع التخفيف ده هو حمد العين كمان. صح؟ قال لك مد العين مقسطا اللي هو مين؟ ابن زكوان. يبقى مع التخفيف ابن زكوان ايه؟ يمد. ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الايمان. يبقى انا عندي كم طلاق عقدتم؟ ثلاثه. عقدتم نافع بن كثير وابو عمرو وهشام وحفص. عقدتم شعبه وحمزه والكسائي. وعاقدتم ابن زكوان. جبتها منين دي؟ عاقدتم قال لكم في العين فامدد مقسطا. يبقى هو ذكره في التخفيف وذكره في الايه؟ في البلد. بعد كده بقول لك ايه؟ وجزاء اوله مثل ما في خفضه الرفع ثمل او ثملا. صح. جزاء نونوا هي الايه بتقول ايه؟ فجزاء مثل اهي جزاء نونوا مثل ما في خفضه الرفع. يبقى حرف على ايه؟ الخفض مش دي الترجمه؟ مين اللي قرأ كده؟ ثملا أو ثملا. ثملا ده اللي هو مين؟ الكوفي عاصم حمزة الكساء. صح؟ أهي جزاء ونونه تنوين. مثل بقى مثل ما فيها في خفضه الرفع. يبقى رفع الخفض ثملا. يبقى غيرهم بقى غير الكوفيون دول يقرأوا ازاي جزاء بدون؟ أهي ومثل قال لك برفع الخفض يبقى بالخفض. مثل ايه؟ خلاص؟ مين دول؟ نافع ابن كثير ها؟ ابو عمرو ابن عامر. يقولوا ايه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم مضاف ومضاف إليه خلاص؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم دي قراءة الايه؟ الكوفيون جبتها بالتنوين ومثل ما في خفضه الرفع يعني في الخفض بتاعه ارفع يبقى انا تنوين مع رفع جزاء مثل غيرهم يقرأ بدون تنوين مع الايه؟ مع الخفض او مع الجر فجزاء مثل ما قتل من النعم خلاص؟ دي جزاء مثل الكلمة اللي بعدها ايه؟ كفارة طعام بعد كده يقول لك ايه خلاص جزاء مثل مفهومة؟ بعد كده يقول لك ايه؟ كفارة لو اهي كفارة اهي كفارة لو طعام برفع خفضه برضه نفس الكلام صح؟ هي التنوين ها؟ رفع الخفض نفس الكلام برضه نفس الترجمة مين اللي قرأ كده؟ دم غنى ها؟ ده مين؟ ابن كثير ها؟ غنى أبو عمرو الكوفيون صح؟ القراءة الثانية عكسها كفارة أهي بيبقى من غير تنوين بدون تنوين ها؟ طعام بالقصد طعامي مساكين ده مين؟ نافع وابن عامر مش دول فاضلين؟ يبقى أنا لما أرتب الآية على بعضها يبقى أنا عندي نافع وابن عامر في الموضوعين بدون تنوين والخفض فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين يبقى أنا عندي نافع وابن عامر في الموضوعين زي بعض صح؟ بدون تنوين والجر والكوفيون في الموضعين زي بعض بالتنوين والرفع في كفارة طعامه كفارة الأولان جزاء مثل كفارة طعامه فضل معايا مين؟ ابن كثير وابو عمرو يقولوا ايه بقى؟ واحدة زي زي نافع بن عامر واحدة زي الكوفيين هيقولوا ايه في الأولانية؟ فجزاء مثل بدون تنوين والجر والثانية أو كفارة طعامه بالتنوين والرفع يبقى أنا عندي نافع وابن عامر الموضوعين زي بعض بدون تنوين والجر والكوفيون الموضوعين زي بعض تنوين والرفع وابن كثير وابو عمرو الأولاني بدون تنوين والجر والثاني بالتنوين والإيه؟ والرفع سهلة؟ طيب بعد كده أقول إيه؟ واقصر قياما له ملا واقصر قياما له ملا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للناس التي قد اقصر قياما له ملا نعم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ده مين؟ اللي هو له ملا وجاي مفكوك له اللام هشام والميم مين؟ يبقى ابن عامر، يبقى ابن عامر قيما للناس بالقاف ها؟ بيت القراء، بعد كده بيقول ايه؟ وضم استحق افتح لحصن من الذين استحق من الذين استحق عليهم افتحها ضمه دي افتحها لمين؟ لحصن خلاص؟ من الذين استحق عليه مين؟ هضم هفتح على ان الفعل مبني للفاعل ولو بدات الفعل ده لحفص ابداه بكسر الهمزه استحق اما الباقي هبدا له بالضم لانه مبني للمفعول استحق من الذين استحق عليهم خلاص؟ طبعا اولاد اولاد هنعرف القراءه دلوقتي يبقى انا عندي حفص من الذين استحق عليهم والباقي من الذين استحق عليهم خلاص وضم استحق افتح لحفصين بعد كده بعد كده ايه هو طبعا وكسره استحق لان طبعا بيقوم بيفتح الضم والكسر يفتح افتح الاثنين يعني استحق استحق لكن الباقي استوحي يعني يفتح الضم والكسر من باب الضم والكسر خلاص وفي الاوليان الاولين فضف صله الاوليان اقراها الاولين جملة القراءتين بلغت فيهم اهو فطب ص طيب حمزة شعب يقولوا ايه؟ الاولين جمع اول. طيب وهنا الاوليان ده الباقي هيقولوا ايه؟ الاوليان مثنى اولى. خلاص؟ يبقى لو بقرا مثلا بحمزة اقول ايه؟ من الذين استحق عليهم الاولين، لو حط هضم عليهم ونقل طبعا او معتك عليهم الاولين، من الذين استحق عليهم الاولين. ولو بقرا الشعب اقول ايه؟ من الذين استحق عليهم الاولين، وحصر من الذين استحق عليهم الاوليان. هقرا الكسائي اقول ايه؟ من الذين من الذين استحق عليهم، طبعا لما يوصل هيضم، من الذين استحق عليهم الاوليان. يبقى انا عندي الاولين اللي بيقرا الاولين، بيقرا الاولين مين؟ فطب، صله، شعبه، وحمزه. والباقي يقرا الاوليان مثنى اولى. وشعبه وحمزه يقرا الاولين جمع اول. سهله؟ ركزوا نوعا بقى في الحاجات دي لما بتجتمع حاجات مع بعضها زي عليهم واستحق واستحق، كل واحد له قراءته هتلاقي القراءات دعبلت شويه. ماشي؟ بعد كده بقول ايه؟ وضم العيون وضم الغيوب اكثرا. عايز على من دي؟ فتفصل اخر حاجه ضم الغيوب. انك انت علام الغيوب. قال لك يكثران انك انت علام الغيوب. الغيوب مش عارف نصير احط النقطه فوق ليه. الغيوب مين؟ يكثران مين؟ حمزه وشعب. في المواضع كلنا جاء انت علام الغيوب، وفي اخر السوره انك ولا اعلم في نفسك انك انت علام الغيوب. والباقي يقرا بايه؟ بالضم. قال لك ضم العيون الغيوب يكسران. خلاص؟ وبعد كده جاب لك كلمات شبه كلمه الايه؟ الغيوب. ها؟ عيونا العيون شيوخ. ها؟ عيونا. ها؟ والعيون يعني المعرف والمنكر. وبعد كده ايه؟ شيوخ. اهي. مين اللي بيقراها بالكسر؟ اهي. الثمان عيونا العيون هي معطوفه على ضم الكسر صح؟ مين اللي بيقراها في المواضع دي كلها بالكسر؟ دانه صحبة ميلة. الدال رمز ابن كثير. ها؟ شعبة وحمزة الكساء. ها؟ يبقى انا دخل مع شعبة وحمزة ابن كثير والكسائي وابن زكوان في الثلاث كلمات ده هم. عيونا حيث وقع سواء بقى معرفة أو منكرة وشيوخ، ثم لتكونوا شيوخا قراب الكاف. طبعا بيقرا بالايه؟ بالضم. وفجرنا الأرض عيونا. ده مين؟ ابن زكوان وشعبة وحمزة والكسائي وابن كثير. ده لهم صحبة مين؟ برضها العيون. وفجرنا فيها من العيون. ودي لغتين في الكلمة. سهلة؟ يبقى انا عندي الباقي يقرا بالضم في الثلاث كلمات، وابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وابن زكوان يقراوا بالايه؟ بالكسر في الثلاث كلمات دول عطفها عليك. خلاص؟ بعد كده قال لك ايه بقى؟ جيوبي منير دون شك. جيوب دي جت مرة واحدة بس في سورة النور. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أهي. مين اللي بيقراها بالكسر؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. جيوبي منير دون شك. الميم؟ ابن زكوان. ها؟ ابن كثير. حمزه. يبقى خرج شعبه في كلمة جيوبهن. طبعا ده مش شاطبية، في الروف طيبة وجهي وجهي ماشي؟ يبقى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. من اللي قرأها بالكسر؟ ابن زكوان وابن كثير وحمزه والكسائي. منير دون شك. وحاول شعبه هنا خرج بالكلمه دي. خلاص؟ بعد كده قال لك اعيد حاجه من الفتح. وساحر بسحر بها. فقال الكافرون ان هذا الا سحر مبين. قال لك وساحر بسحر او بسحر، اقرا سحر، اقرا ساحر مكان ايه؟ وساحر بسحر. مين اللي قراها؟ ساحر بها يعني سوره ايه؟ المائده. مع هود سوره هود والصف. مين اللي قراها ساحر شملل؟ شملل ومين؟ حمزه والكسائي. فقال الكافرون، فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا ساحر مبين. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبين. شفت الصف؟ وضع سوره هود بيقول ايه؟ ان هذا الا ساحر مبين. خلاص؟ والباقي يقول ايه؟ سحر مبين في الثلاث مواضع. يبقى انت عرفت يعني ايه ساحر بسحر؟ يعني اقرا ساحر مكان ايه؟ سحر. لمين؟ مع هود، مع موضع سوره هود، مع موضع سوره الصف ايه؟ شامله اللي هو مين؟ حمزه والكسائي. يقولوا مكان في الثلاث كلمات مكان سحر ايه؟ ساحر. بعد كده يقول ايه؟ وخاطب فيها ليستطيع رواته. هل يستطيع؟ ماشي. الا خاطب في هل يستطيع رواته؟ اهل ها؟ خاطب يعني هبدل الياء ايه؟ تاء. هل تستطيع؟ الايه بتقول ايه؟ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا؟ صح؟ فهو قال لك هل يستطيع إقرار بالخطاب لمين رواته؟ الكسائي. اللي هو الكسائي. هيقولها إيه؟ هل تستطيع؟ طبعًا الكسائي بيضغم حروف هل في التاء فأدغمها راوي في في في, في الأصول. يبقى يقرأها إزاي الكسائي؟ هل تستطيع؟ يبقى التاء وقالوا هل وبال فأضغمها راو. يبقى يقول ايه؟ هل تستطيع. خلاص. بعد كده قال لك ايه؟ وربك رفع الباء بالنصب رتلة. برضو الكتاب رفع الباء اقراها بالنصب رتلة لو الكتاب. يبقى ايه؟ اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل تستطيع ربك ان ينزل عليك؟ هل تستطيع ربك؟ اوعى حد يفتح العين بتاعت تستطيع، والله بسمعها، هل تستطيع؟ جبتها منين؟ يقول لك هو النصب في الايه؟ في الباء. اي هل تستطيع ان تقول لربك؟ او هل تستطيع ان تدعو ربك؟ معناها ربك انا مفعول به. هل تقدر ان انت تقول لربك؟ دي معنى الكلام. مش هل يستطيع ربك هنا على ان ربنا هو يعني هل يقدر ربك؟ لا. يبقى على قولك هل تستطيع ان تقول لربك؟ معنى الكلام كده. اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل تستطيع ربك؟ ده سوره ده قراءه مين؟ والباقي يقرا بالغيب ورفع الايه؟ هل يستطيع ربك؟ فعل وفعل. سهله؟ بعد كده ايه؟ ويوم برفع الخد. قال الله هذا يوم ينفع هذا قال الله هذا يوم ينفع صدقنا. صح؟ صدقه. اقرأ يوم برفع مين؟ لخد. صح؟ اللي هو مين؟ سبعة ما عدا نافع. يبقى انا عندي نافع اقرا بالايه؟ هذا يوم النصب. سهلة؟ يبقى لا يقرا نافع. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ده مين؟ نافع. فلان بقى يقرا بالايه؟ بالرفع. ويوم برفع خذ. بعد كده بيقول ايه بقى؟ اللي قال الباطن وإني ثلاثها يعني إني إجت كم مرة؟ ثلاثة هتقوم لي كده بالترتيب ها؟ إني أخاف الله ما تشوف عندك هتهات لي هات الإضافة وأنت مش حافظ إني أخاف الله رب العالمين مين اللي بيفتحها؟ إني أخاف أهل سم نافع بتتربع عنه الكلمة الثانية إني أريد مضمومة مرفوعة إني أريد هذا مضموم مين اللي بيفتحها فعلنا فعل فافتح إني أريد نافع يسكر الإيه؟ الياء الثالثة فإني أعذبه مين اللي بيفتحها؟ نافع برضه لأنها مضمومة هي خلاص؟ والباقي بعد كده يقول إيه؟ ولي دي فين؟ ما يكون لي أن أقول ما لي ما يكون لي أن مين اللي يفتح لي؟ أهل السماء ما يكون لي أن أهل السماء مفتوح والباقي سكت ها؟ يدي لئن بسطت إلي يدك ما أنا بسطي يدي إليك مين اللي بيقرأ بالفتح؟ يدي عن كل حمن ها؟ حفص ونافع وابو عامر ابن الباقي يسال ما انا بطني يدي اليك لاقتلك بيت اللي غير عن كل حين بعد كده بقول ايه؟ امي الى هين ولا مش هفسوه وامي واجري سكنا به وصحبته ان كثير صحبه يسكنوه وامي الى هين والباقي يقول ايه؟ اتخذوني وامي الى هين من دون الله خلاص؟ فهلا في أي مشكلة في سورة المائدة؟